بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد جاء في باب الصبر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني إذا أراد الله بعبده المقصر العاصي الذي اجترأ على محارمه وحدوده، فإذا أراد الله أن يعاقبه فعجل له ذلك في الدنيا، فإن ذلك من الخير لهذا العبد، لأن العذاب بالآخرة لا يقاس بعذاب الدنيا، والدنيا دار ثانية وزائلة، ومهما أصاب الإنسان فيها من الأوجاع والأوجال والأمراض والأعراض فإن ذلك يسير بالنسبة لعذاب الآخرة. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث مثل شقاء الآخرة، حيث أخبرنا عن أنعم رجل في الدنيا أنه يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط. هذا أنعم إنسان في الدنيا. تصور من عهد آدم صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ماذا يأكل؟ أين يسكن؟ ماذا يركب؟ أنعم إنسان في الدنيا غمسة واحدة في النار، ينسى كل النعيم، تنسيه نعيمه، فيقول: لا يا ربي، ما رأيت نعيما قط. وبالمقابل يؤتى بأبأس إنسان في الدنيا. تصور إنسان متشحط بالأمراض والمصائب والبلايا والفقر وما إلى ذلك من الأمور المكروهة، يؤتى به أبأس إنسان في الدنيا، يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال: يا فلان، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا قط، لما رأى من النعيم مع أنها غمسة واحدة. فماذا تعادل الدنيا بالنسبة للآخرة؟ فإذا أخذ الله عز وجل عبده المقصر في الدنيا بذنوبه فإن ذلك من الخير لهذا العبد، لأنه إذا ادخر له ذلك في الآخرة فإنه يعذبه عذابا لا يقادر قدره. وإذا أراد الله بعبده الشر، يعني بعبده المذنب، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني أنه لم يكفر. ومعلوم أن ما يصيب الإنسان من المصائب والأمراض والآلام كما سبق، حتى الشوكة، فإنه يكفر الله بها عنه من خطاياه، فيكون ذلك كفارة حتى يلقى العبد ربه ليس عليه خطيئة، تتحات عنه الخطايا كما يتحات ورق الشجر. فهذه الآلام التي تصيبنا في الدنيا تؤثر هذا التأثير، ولكن إذا أمسك الله عز وجل عن العبد الأخذ في الدنيا وهو يريد أخذه لم يغفر له فادخر له ذلك في الآخرة، فإن هذا لا شك أنه أشد وأعظم، فهذا العبد يؤول إلى سخط الله وعذابه. ومن ثم فإنه يوافي وهو يحمل الأوزار على كاهله، كما قال الله عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيأتي وهو محمل بمظالم العباد والمظالم التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فهذا يدل على أن الإنسان الذي يبتلى أنه يجازى على قدر هذا البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه رقة خفف عنه، وإذا كان صلبا شدد عليه. ولهذا سبق في الأحاديث التي مرت بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك ضعف ما يوعكه الرجل الواحد منا، يضاعف له المرض والحمى فيشتد ذلك عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلاهم بالمكاره بإصابة أبدانهم، ومن يحبونه ويحتف بهم والإصابة في أموالهم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول: فمن رضي فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط، فله السخط. مع أن السخط لا يغني عنه شيئا، إذ إن السخط لا يرفع عنه الألم ولا يدفع عنه البلاء والمكروه، ولكنه يرجع بسخط الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن، وهو أن أهل العافية في الآخرة يودون أن لو قرضت أجسامهم بالمقاريض لما يرون من عظم الجزاء لأهل البلاء. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتمنون لو أن أجسامهم في الدنيا قرضت بالمقاريض فيما يرون من عظم جزاء أهل البلاء. فما بال الإنسان منا أيها الإخوان إذا أصابته خدوش يسيرة أو ألم يسير أو صداع يسير أو ألم في ضرسه أو نحو ذلك، لربما تسخط وجزع وضاقت الدنيا في عينه وأظلمت. لو استشعر الإنسان هذا المعنى: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولهذا ذكرت لكم في مناسبات سابقة مثل قول سفيان بن عيينة رحمه الله: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه. هذا معناه عظم الجزاء مع عظم البلاء، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فينبغي الإنسان أن يوطن نفسه على هذه المعاني، ويكون ذلك دافعا له إلى الصبر. والدنيا لا تصفو لأحد أيها الإخوان، مهما رأيت الإنسان فيما يبدو لك أنه في غاية السعادة والرفاهية، لا بد له من منغصات وأمور تشوش عليه فكره وتورثه ألوانا من الهم والنكد. فلا تصفو هذه الدنيا لأحد، هي الأكلة يأكلها الإنسان أيها الإخوان يتنغص بسببها، هذا أدنى ذلك، أكلة يشتهيها ويلتذ بها ثم بعد ذلك يتنغص بسببها، بل ربما تنغص بسبب نومه نامها أو غير ذلك مما يزاوله الإنسان مما يشتهيه ويلتذ به، فما بالك بالأمور الأخرى التي تنزل به من الأمراض والمصائب والفجائع التي تبغته صباح مساء والإنسان لا يدري. كم من إنسان الآن يمشي ليس به شيء، وبعد قليل وهو على سرير في الإسعاف يدعو على نفسه بالويل والثبور كما شاهدنا مرارا. فأقول الإنسان يستشعر هذا المعنى الكبير ويوطن نفسه على الصبر والثبات ويحتسب عند الله عز وجل الأجر، ويعلم أن هذه الدار ليست بدار مقام وليست بدار راحة، وإنما اللذة الكاملة والراحة التامة إنما هي في الجنة، هي موطن الراحة. لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.